أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حينما نقول فأعرض وكأن فيها شبه اختلاس في الراء، لابد من بيان كسرة الراء. الصواب فأعرض إري رض فأعرض عنهم. أعيدوها. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، نأخذ اليوم القراءات التي وردت في الآيات الكريمات من قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. نعم ما، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر نعم ما بفتح النون وكسر العين على الأصل، وقرأ ورش وابن كثير وحفص ويعقوب نعما بكسر النون اتباعا لكسرة العين وهي لغة هذيل، وقرأ أبو جعفر نعما بكسر النون وإسكان العين نعما. واختلف عن قالون وأبي عمرو وشعبة، فروي عن كل منهم وجهان: الأول كسر النون مع اختلاس كسرة العين، الثاني يعني الوجه الثاني كسر النون مع إسكان العين كقراءة أبي جعفر وهي لغة صحيحة، واتفق القراء على تشديد الميم. قال ابن جزري: مع النعم افتح كما شفى، وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي، وعن أبي جعفر معهم سكنا. الكاف من كما رمز لابن عامر، وشفى رمز لحمزة والكساء وخلف العاشر، والحاء من حز رمز لأبي عمرو البصري، والباء من بهاء رمز لقالون، والصاد من صفي رمز لشعبة. إخواني أخواتي، نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر بعضنا بعضا ما قلناه في الحصة الماضية، وهو المد اللازم الحرفي. قلنا أن يوجد في فواتح الصور حرف هجاؤه ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد والحرف الثالث ساكن، يجمعها قولك سنقص علمك أو نقص عسلكم. إذا أردنا أن نبين ذلك نقول سنقص علمك، هذه ثمانية أحرف، فهي السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف، وهذه الأحرف توجد في فواتح الصور، ومقدار مدها ثلاث ألفات يعني مدا طويلا. قلنا مثال للسين في قوله تعالى: ياسين من فاتحة سورة ياسين، والنون من فاتحة القلم سورة القلم قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، كذلك نمده مدا طويلا. والقاف من فاتحة سورة قاف قاف والقرآن يمده مدا طويلا، والصاد من فاتحة سورة صاد أو من فاتحة سورة مريم، قوله تعالى صاد والقرآن، وكذلك كاف ها يا عين صاد، فالصاد نمده مدا طويلا، والعين من فاتحة مريم كما قلنا كاف ها يا عين صاد، العين فيها الوجهان التوسط والطويل، لكن الطويل هو قد فضل من قوله وفي عين الوجهان والطول فضل، واللام من فاتحة البقرة وفاتحة آل عمران وفاتحة الأعراف، وقس على ما شابه ذلك من قوله تعالى ألف لام ميم، وكذلك الميم من فاتحة البقرة ألف لام ميم، أو من فاتحة غافر أو الزخرف أو غير ذلك من قوله تعالى حاميم، وكذلك الكاف من فاتحة مريم من قوله تعالى كاف ها يا عين صاد، فالكاف من كاف ها يا عين صاد نمده مدا طويلا، أي يعني بذلك ثمانية أحرف التي هجاؤها يتركب من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والحرف الثالث ساكن وهي في أوائل السور، نمدها مدا طويلا. أي تفضل سي حاتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بارك الله فيك. حينما نقول إن الله، إن لابد أن نرقق النون ونفخم لفظ الجلال، إن الله أعدها، إن الله، إني، إن، إن، إن الله، إن الله. بارك الله. ما حكم لفظ الجلالة سيدي؟ حكمها التفخيم لأنها سبقت بفتح كما قال ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. بارك الله فيك. تفضل سي نبيل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يحكم. أعدها. إن، إن، إن الله نعما. نعما فيها وجهان وقد تطرقنا إليها في باب توجيه القراءات. أعيد الآية. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بارك الله فيك. في لفظ يعظكم حرف مرقق بجانب حرف مفخ، ما هو الحرف المرقق وما هو الحرف المفخ؟ تفضل سي نبيل. الحرف المرقق هو حرف العين سيدي. نعم. والحرف المفخم هو حرف الضاد. إذن حرف مفخم وقع بين مرققين، المرقق الأول هو حرف العين والمرقق الثاني هو حرف الكاف. لما تقول لي يعظكم ونزن الكاف نجده كا، إذن لملاحظة عامة قلنا باش نحل الحروف المفخمة بجانب بالحروف المرققة والعكس، أو مفخم بين مرققين ومرقق بين مفخمين، لأن الكثير والكثير يقع في الخطأ من غير أن يشعر. على السادة المستمعين والمستمعات أقولها لهم بكل لطف عليهم الانتباه، أي أعد يعظكم. إن الله نعم، نعم، إن الله نعم يعظكم يعظ يا عيع يا عي يعظكم يعيذ يعيظ يعظكم يعظكم به. بارك الله فيك، تلاوة طيبة. ما حكم الميم في لفظ يعظكم به؟ حكمها الإخفاء سيدي مع الغنة. بارك الإخفاء الله. مع الغنة. بارك الله فيك، ما قصرتش. ما حكم التنوين في لفظ سميعا قبل باء بصيرا؟ الإقلاب سيدي. الإقلاب. بارك الله فيك. ونجد فوق العين الحركة الثانية ميما دلالة على الإقلاب، تقرأ هكذا. فضل. سميعا بصيرا. سميعا ميم، قلبت الباء ميما. نعم. سميعا بصيرا. بارك الله فيك. أين يوجد الحرف المفخم في لفظ بصيرا؟ حرف الصاد سيدي. وهو حرف الصاد. نعم. وقع بين مرققين. نعم. بارك الله فيك. يقرأ هكذا بصي، لأن الكثير يقول بصيرا با، هذا خطأ. الصواب هو ب بصي ص صي بصيرا. بارك الله فيك. واصل سي نبيل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. انتبه إلى الهمزة أطيعوا. أطيعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. رسول، انتبه جيدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا طا مفخم وأطيعوا. قلنا الطاء وقع بين مفخم بين مرققين. وأطيعوا. وأطيعوا الرسول. رسول، رق السين. وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا ملاحظة عامة. بارك الله فيكم. هنا الحقيقة ما قصرتش، لكن هنا بس وكأن السؤال ألقي على السادة المستمعين والمستمعات حينما نقول لهم أين حرف الاستعلاء في لفظ أطيعوا؟ مباشرة يقولون هو حرف الطاء، حرف مفخم وقع بين مرققين، يقرأ هكذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بارك الله فيك. هنا ملاحظة عامة، حينما نقول يا أيها الذين، ها هل حركة الفتح حركة تصاعدية أم تسافلية؟ أجب. تصاعدية. إذن لما هي تصاعدية ماذا نقول؟ يا أيها، لا نقول يا أيها الذين وهي ها يا أيها الذين. ما حكم الراء في لفظ الأمر منكم؟ حكمها الترقيق سيدي. بارك الله فيك. لماذا؟ لأنها متحركة بالكسر. أحسنت. قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. ورقق الراء إذا ما شاء الله. ورقق الراء إذا ما كسرت. بارك الله فيك. ما حكم الراء في لفظ الرسول؟ الراء هنا حرف مفخم. نعم. بعده حرف مرقق وهو السين. الرسول، ما حكم الراء هنا؟ حكمها التفخيم سيدي. لماذا؟ لأنها متحركة بالفتح. بارك الله فيك. أيها تفضل سي بشير واصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآخر، فقرة. واليوم الآخر ذلك خير. نقول ذلك ذلك ذلك خير وأحسن تأويلا. نقول أحسن وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يريدون أعد أعطف هنا يريدون يريدون أن يتحاكموا. نحن دائما نقول ننبه أنبهكم جميعا حينما تقول أي أين الغنة أي وغنة مخرجها الخيشوم أعدها وطبق ذلك يريدون يريدون أن يت... أي أي أي أي أي يتحاكموا أعدها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن لا واصل التلاوة المعنى لم يكتمل بعد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن أمي وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بلفظ أن يكفروا فخمت الفاء عدها ورقق الفاء أي أن يكفوا عدها وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أن يوذي أن يوضي يضلهم أن يضلهم ضلالا ضلالا بعيدا أن يضلهم ضلالا بعيدا لا نقول أن يوضي يوضي ضي أن يضل يمتلئ الفم بصدى أن يضلهم ضلالا بعيدا لما قرأت وقد أمروا وابتدأت بقد التي تفيد التحقيق لابد أن ترجع وتعطف من قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى قوله تعالى أن يكفروا به وتقف هنا أعيد الآية لأنه لم يستقبل المعنى بعد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يكفوا يكفوا رق الفاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بارك الله فيك ما حكم النون الساكنة قبل ياء يتحاكموا سيدي حكمها الإدغام مع الغنة بارك الله فيك هنا في لفظ إلى الطاغوت أين يوجد حرف الاستعلاء سيدي حرف الاستعلاء هو حرف الطاء طاء فقط والغين والغين إذن نقول إلى الطاغوت غو لا نقول الطاغوت غو غ الصواب هو إلى الطاغوت بارك الله فيك إذن في لفظ ويريد ما حكم الراء هنا حكمها الترقيق لأنها متحركة بالكسر قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت إذا ما كسرت بارك الله فيك سادة المستمعين والمستمعات أريد أو نريد أن نلخص ما جاء في المد اللازم الحرفي وسألقي عليكم سؤالا طبعا سنتطرق إليه إن شاء الله أي نتطرق إلى الجواب ولكن كل واحد من السادة المستمعين والمستمعات يتخيل وكأن السؤال ألقي عليه حتى يأخذ ورقة صغيرة أو مذكرة ويحاول قدر الإمكان أن يجيب قبل إجابة إخوانه. سؤال: كم عدد الحروف التي مقدار مدها مدا طويلا؟ أو نغير السؤال: متى نمد الأحرف الهجائية مدا طويلا؟ تفضل. إذا كان في فواتح الصور، إذا كانت في فواتح صور اللي هي مطلقة، لا، لابد أن تقول إذا كانت في فواتح الصور وتتركب، هذا الذي أريد أن أصل إليه، وتتركب من ثلاثة أحرف، من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والحرف الثالث ساكن يجمعها قولك سنقص علمك، فهي السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف، كما في قوله سنقص علمك أو نقص عسلكم. فالسين من لفظ ياسين، والنون من فاتحة القلم نون والقلم، والقاف من فاتحة قاف قاف والقرآن، والصاد من فاتحة سورة صاد صاد والقرآن، والعين من فاتحة مريم، واللام من فاتحة البقرة أو آل عمران أو غير ذلك. كل ما يوجد في فاتحة السورة حرف يتركب من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والحرف الثالث ساكن نمده مدا طويلا، والميم من لفظ ألف لام ميم أو من حاميم، والكاف من فاتحة مريم كاف ها يا عين إلى آخره. إذن نقول هاته الأحرف التي في أوائل السور إذا أردنا أن نهجيها هجاء، قلنا مثال للسين سين يتركب، إذا أردنا أن نكتبه بالرسم القياسي وهو يتركب من ثلاث أحرف سنقص نقول سين نون قاف صاد عين لام ميم كاف، نراها وهي تركبت من ثلاثة أحرف، أو نقول هجاؤها تركب من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والحرف الثالث ساكن. بارك الله فيكم جميعا. ما لن ننتقل إلى لفظ الحمد حتى نصح التلاوة إن شاء الله من قوله تعالى: الحمد من سورة الفاتحة. يقع الخطأ في سورة الفاتحة من أوجه، هو أولا في الهمزة، الحمد عند الابتداء، وكما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. أنا سادة المستمعين والمستمعات يحاولوا يتبعونا أو باش نحفظوكم، نحن بعد غياب طويل تقريبا 4 ولا 5 ولا 6 حصص كنا ورينا الحمد قدر الإمكان، تو باش نرجعوا باش نقرأوا الفاتحة صحيحة. الحمد، ثم يقول الله أكبر الحمد لله، يأكل الهمزة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. أخي همزة الوصل في الابتداء مثلها مثل همزة القطع تماما، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقفت عليك أن تقول الحمد هذا هو الصواب، أو تقول الله أكبر وتقف تقول الحمد، ما لا نقول عند الابتداء الحمد بتحقيق الهمزة وترقيقها. ويقع الخطأ في اللام من أوجه هي قلقلته، شقول ألا حمد ألا، هذا خطأ يا سيدي، الصواب هو الحمد. ماك ماش تسألني قل لك اللام هوش من حروف الحلق القلق، لا هو من حروف قطب جدن، لا قل لي ما هوش منهم، بل أقول لك ما تقلقلوش، الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه جنوح الفتحة نحو الكسرة، الحمد لله أو المبالغة في تفخيمه، قل الحمد، هذا خطأ، الصواب هو حاء الحمد. ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلة الميم، يقولون الحمد هذا خطأ، الصواب هو الحمد، ويقع الخطأ أيضا في الدال من أوجه تمطيطه مده، هذه عند البعض هذه الرد بأن منها شقوله، قول الله أكبر الحمد لله، إيش من حمدو يا سيدي، الدال ما هواش بعد واو، لا مد فيه، ما عندوش مد، الصواب هو الحمد، الحمد من غير مد. ما لا السادة المستمعين والمستمعات على كل حال ما تقولوش هو نزل كذا، ما هو الراعو أكل الراجل الكبير وابونا وامن الكبيرة، باش قدر الإمكان أي اسمعي معانا كيفاش نقوله نحن، لأن غياب الحقيقة نحن، أما رانا مشينا للدلالة حتى الإنسان يستشعر لما يقول الحمد يستقر في وجدانه انفعالات، يعني انتباه تام، يتفكر النعم اللي هو أعطاها هالو ربي سبحانه وتعالى، ملا كل شيء تبدأ فيه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء معناها لما فعل لك لما أكلت الطعام واستمتعت به، أي معناها في الحلق ونجم تستطعمه، معنى شوفك الحكمة اللي يعطيها لك رب يقول الحمد لله على ذلك. ما للسادة المستمعين يعاودوا معانا الكبار خاصة ومن هو على شاكلتهم، الحمد، الحمد، من دلين تقول لي راني غلطت فيها، الحمد، الحمد، أي نشوفوا سورة الفاتحة مع بعضنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا نقول الماء بل نقول الماء، المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار من قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، الآية 243 من سورة البقرة إلى قوله تعالى والله واسع عليم، الآية 247 من نفس السورة، فنبد على بركة الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن